جامد عليا والهم يابا صبح تقيل والعمر عدى وانا عالمخدة ما لقيتش حتى واحد اصيل فترات تعدي وانا لوحدي قلت في قلبي حاجات كتير كتير يا سنة اللي حلني ليها عالاوجع بتشدني رايح جامد عليا والهم يابا صبح تقيل.